فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. سبحانه وتعالى. هذه الصفحة التي قرأناها يعني سهلة بفضل الله عز وجل، لكن بعض الأشياء ننبه عليها خشية أن يقع فيها بعض إخواننا. مثلا عندنا كلمة الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لو ضاق نفس الإنسان وأراد أن يقف عليها يقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الرعب، فيسكن العين ويخرجها من مخرجها ويعطيها حقها من البينية، ثم يأتي بباء ساكنة مقلقلة دون أن يؤثر ذلك على صوت العين، هكذا مرة ثانية سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هكذا يعني من غير أن يؤثر حرف على آخر. ما لم ينزل به سلطانا، ننتبه إلى ترقيق السين، فقد إذا ما انتبهنا يتأثر صوت السين بصوت الطاء التي بعد اللام، واللام ساكنة، والساكن تسميه العلماء، علماء اللغة يسمونه حاجز غير حصين، حاجز غير حصين يعني حاجز وجوده كلا وجوده، فكأن السين هنا جاورت الطاء، فممكن الإنسان إذا ما انتبه يقول سلطانة سلطانة فيفخم السين من أجل الطاء بعدها، وبالتالي ستتفخم اللام فيصير قوله سلطانة، فلننتبه إلى هذا، فنقول سل سل نرقق السين واللام ثم نقول طانا أصلها سلطانة هكذا بسين ولام مرققتين ثم طاء ومفتوحة مفخمة بعدها ألف مفخمة أيضا. ولقد صادقكم في الآية الثانية والخمسين بعد المئة، في أول الآية 152 ولقد صادقكم، أربع متحركات متوالية، هذا بيسميه العلماء توالي المتحركات، أحيانا الإنسان لما يأتي متحركات متتالية يخطف في قراءته. ما معنى يخطف؟ يعني يسرع عند حرف معين هكذا سبحان الله. فلننتبه هنا، لابد من أن نسوي بين أزمنة الفتحات، فنقول صدقكم ولقد صدقكم صدقكم، الأربعة أزمنتها متساوية، ولا نقول مثلا ولقد صدقكم الله، فنخطف هكذا ونسرع فجأة عند أحد هذه المتحركات الأربعة، فلننتبه إلى ذلك. إذ تحسونهم بالسين وليست بالثاء، تحسونهم بالسين، فلننتبه أيضا إلى هذا. عندنا إيش كمان؟ والله ذو فضل على المؤمنين في الآية آخر 152 أيضا، هنا ضاد ساكنة بعدها لام، علينا أن نأتي بصوت الضاد بكل ما يعني يجب له من مخرج وصفات، ثم نأتي بلام ملطفة هكذا والله ذو فضل، اسمعوني جيدا، فضاد لها صوت مستطيل ورخو. ما معنى مستطيل؟ يعني كما ذكرنا اللسان يندفع قليلا إلى الأمام، والفراغ الذي المحصور خلف اللسان يربو ويزيد، كما قال سيبويه شبه النفخ، كأنه في بالون وينتفخ خلف اللسان، والصوت مستمر. بعض إخواننا بيظنوا أنه هذا فراغ، ليس فراغا، ليس سكتا، لا يوجد عند نطق الضاد زمن فارغ، وإنما هو صوت الضاد فض، بعد أن نقول فض نقول لين فض لين، من غير أن نخرج بين الضاد واللام أصوات أخرى، سأنطق الخطأ فض لين فض لين، سمعتم هذا الصوت الزائد فض ض، هذا لا يصح، هذا الصوت يعني أشبه بقلقلة وبعده همزة ساكنة، يعني المهم هذا ما بيصح. نقول فض فض، بقولي فض انتهى صوت الضاد، لين نأتي بلام ساكنة، والله ذو فضل فضل فضل. أظن بأن الأمر صار واضحا. الآية التي بعدها وهي الآية الأخيرة في الصفحة، إذ تصعدون ولا تلوون، تلوون فيها واوان، الواو الأولى موجودة في الخط والواو الثانية زادها علماؤنا بخط صغير حتى ينبه القارئ بأن النطق هنا بواوين، الواو الأولى مضمومة والواو الثانية ساكنة. ولا تلوون، ولا تلو، و الواو الأولى مضمومة والثانية مدية. لكن قلت وأكرر دائما، لم تكن العرب في زمن النبوة عندما يكتبون يجمعون في الخط بين ألفين ولا بين واوين ولا بين ياءين في الأغلب، فلذلك هنا كتبوها بواو واحدة كما كتبوا داود بواو واحدة، فيراؤون أيضا كتبوها بواو واحدة. فإذا ننتبه إلى هذا، علماؤنا جزاهم الله خيرا ما أرادوا أن يخالفوا الرسم لأنه هكذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يعينوا القارئ حتى لا يخطئ، فزادوا واوا صغيرة صغروا حجمها ليبينوا بأن هناك في النطق واو، وفي الوقت ذاته يقولون إن هذه الواو ليست في الخط الأصلي. فلننتبه إلى هذه الأمور، وبقية الأشياء في هذه الصفحة سهلة بإذن الله تعالى وحوله وقوته. في آخر الحلقة سنفتح باب الاتصالات الهاتفية لمن أراد أن يعرض تلاوته من خلال هذه الصفحة. أرجو الالتزام بهذه الصفحة، يعني بعض إخواننا بيتصلوا فبعضهم يشرق وبعضهم يغرب، فهذا يقرأ من الرحمن وهذا يقرأ من البقرة. الأولى يا إخواننا طالما أننا بدأنا هذه الحلقة بقراءة هذه الصفحة أن نحصر تلاوتنا فيها. وأنا أحيانا أغض الطرف عندما يتصل بعض الصغار أو كذا فيقرؤون من أماكن أخرى، لكن الأولى أن نقرأ من الصفحة التي بين أيدينا في الحلقة اليوم. هذا ما يتعلق بالتلاوة المنهجية، ونعود الآن قبل أن يأتي وقت الفاصل لنتابع الحديث في شرح أبيات باب المقطوع والموصول. قلت لكم وأذكر، باب المقطوع والموصول باب مذكورا في علم رسم المصاحف، خلاصته أن هناك الكلمات التي يكثر إتيانها خلف بعضها، هناك كلمات في اللغة يكثر إتيانها خلف بعضها، فلذلك كانت العرب أحيانا تكتبها كلمتين على الأصل، لأن الأصل أن تكون كل كلمة على حدة من حيث الخط، لكن بعض الكلمات بسبب التوالي أو بسبب على نية الإدغام، مثلا مثل أن لا، أن لا، طبعا النون الساكنة تدغم في اللام فيصير النطق ألا. ففي بعض المواضع في القرآن العظيم نجد أن لا مكتوبة أن لوحدها ولا لوحدها كلمتان، وهذا هو الأصل، وأحيانا نجدهما كتبتا كلمة واحدة من غير نون على نية الإدغام هكذا، ألا يعني ألف لام ألف. فنحن متبعون هذا، من آمنا به كل من عند ربنا، هنا مقطوع على العين والرأس، هنا موصول على العين والرأس، لما؟ لحكمة الله تعالى أعلم بها، مع أن النطق واحد، النطق في الوصل واحد، إن كانت مكتوبة أن لوحدها ولا لوحدها أو كانت موصولتين فالنطق لا يتغير وصلا. أين يحدث الفرق؟ يحدث الفرق عند الوقف. لذلك إمامنا الجزري رحمه الله، أذكر هذا في الحلقات، استل هذا الباب، باب المقطوع والموصول، من علم آخر غير علم التجويد، وهو علم رسم المصاحف لتعلقه بالوقف والابتداء. فإن حفصا رحمه الله كان يراعي ما كتب مقطوعا وما كتب موصولا في وقفه، فإن أراد أن يقف على كلمة كتبت موصولة، ولنأخذ مثالا أن لا كتبت ألا، فلا يقف إلا على الثانية إن كانت كتبت موصولة، ألا، ولا يقول أن عند الوقف الاضطراري أو الاختباري. دائما يا أخواننا كلامنا في هذا الباب منوط بالوقف الاختباري أو الاضطراري، لا يتعمد، لما؟ لأن المعنى عنده لا يتم. إذن سواء كانت كتبت مقطوعة أو موصولة بنية الإدغام أو بسبب كثرة التكرار، مثل إن ما، إن الأصل لوحدها أداة، وما أداة، ولكن لكثرة تواليهما أحيانا تكتب إنما كالكلمة الواحدة، حيثما أحيانا تكتب كالكلمة الواحدة، بئسما الأصل بئس لوحدها وما لوحدها، لكثرة التوالي يكتبون بئسما في بعض المواضع موصولة. كل هذا مر معنا في أبيات الحلقة الماضية، وآخر ما مر معنا من ذلك في البيت 91 من هذه المنظومة قول إمامنا الجزري رحمه الله حج، عم يتكلم عن كيلة، قال كي لا تحزنوا، وهي معنا في هذه الصفحة آخر آية قرأناها، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، فقال وصل فإن لم هود أن لن نجعل نجمع كي لا تحزنوا. إذن كي لا تحزنوا بيّن الجزري في الحلقة الماضية بأنها موصولة، ولو نظرتم في الصفحة التي قرأناها اليوم تجدون الآية الأخيرة فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، انظروا في المصحف تجدون لكي كتبت موصولة بلا كالكلمة الواحدة، فلا يصح أن يقول قائل لكي، بل يقول لكي لا، يقف على الثانية، لو كتبت مفصولة لجاز أن نقول لكي لو، ولكنها لم تكتب كذلك، فنحن نقف على الثانية اتباعا لرسم المصحف، هكذا كانت القراء تفعل ونحن متبعون لهم رحمهم الله تعالى. قال إمامنا الجزري في آخر الحلقة الماضية عن كي لا، كي حج عليك حرج، ثم قال وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وشرحنا ذلك مستوفا ولله الحمد والمنة. اليوم نتكلم على قوله رحمه الله في البيت 92 وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا. هذا البيت فيه قضيتان، القضية الأولى أسلوب من أساليب العرب يقولون ما لفلان، ما لفلان يعني ما له، يقولون ما لزيد، فهي فيها أداة ما وفيها اللام وفيها الكلمة التي بعد اللام. في المصحف الشريف كتبت هذه الكلمات الأربع التي جاءت على هذا الأسلوب العربي اللام مفصولة عما بعدها، وذلك في أربع مواضع. قال الجزري رحمه الله وما لهذا، ما لهذا تشمل قوله تعالى في سورة الكهف ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وتشمل قوله في سورة الفرقان ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فكتبت ما لي، ما لوحدها واللام لوحدها وهذا لوحدها، إذن ما لوحدها واللام لوحدها، لام هكذا مستقلة وهذا لوحدها. فلو اضطررنا اضطرارا أو اختبارا أن نقف، كيف لو سئلت كيف تقف يا أخي، تقول ما أو تقول مال، فلك أن تقف على ما وقف اختباري أو اضطراري، ولك أن تقف على اللام مال لأنها كتبت مفصولة، لكن لا يتعمد، دائما نقول لا يتعمد، انتبهنا كيف المعنى، لابد أن يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، هنا يكمل المعنى. إذن ما لهذا تشمل موضعين، ثم قال الجزري وما لهذا والذين، الذين تشمل أيضا موضعين، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، وما للذين فما للذين كفروا قبلك مهطعين في المعارف، وتشمل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا في سورة النساء. هذا الذي قلته نستطيع أن نراه على اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم، وهي التي تبين لنا البيت 92. ننظر إلى اللوحة. قال إمامنا الجزري وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا. انظروا إلى الكلمة الأولى في البيت وما لهذا، انظروا كيف كتبت اللام مفصولة عن هذا، عن هذا، وهي تشمل موضعين كما ترون، الكهف 49 ما لهذا الكتاب، وتشمل الفرقان 7 ما لهذا الرسول. ذكرنا بأننا نقف اضطرارا أو اختبارا ما أو مال، نعم. الذين هذه فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أيضا انظروا كيف كتبت اللام مفصولة عن الذين، وذلك في سورة المعارج 36. أعطينا اللوحة اللي بعد، أيوة اللوحة اللي بعدها، هؤلاء وذلك في قوله تعالى، أعطينا اللوحة اللي بعدها يا أخي، وذلك في قوله تعالى النساء 78، فما لهؤلاء القوم، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، في الآية 78 كتبت اللام كما ترون مفصولة عن كلمة هؤلاء. نعم، هذا ما يتعلق بالشطرة الأولى. الشطرة الثانية كما ترون قول الجزري تحين في الإمام صل ووهلا، هذا سنشرحه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فانتظرونا حياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل وقف بنا الحديث عند قول إمامنا الجزري تحين في الإمام صل ووهلا، تحين في الإمام صل ووهلا، ما معنى هذا الكلام؟ الله يسلمكم، أذكركم بالمصاحف التي أمر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كتابتها، أمر زيد بن ثابت واللجنة القرشية التي كانت معه الذين كانوا تحت إمرته في نسخ الصحف البكرية الصديقية، أرسل سيدنا عثمان إلى أمنا حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنها، فقال أرسل إلينا الصحف ننسخها ثم نعيدها إليك، فأرسلت الصحف إليه، واللجنة شكلها سيدنا عثمان من سيدنا زيد بن ثابت يعني مجموعة من القرشيين، لأن قريش أفصح العرب، وقال لهم انسخوا من هذه الصحف البكرية الصديقية، يعني الصحف هي المصحف لكن ليس له خيط، باعتبار ليس له خيط وليس مخيطا مع بعضه كانوا يقولون الصحف، فهذه الصحف قامت اللجنة بنسخ عدة نسخ منها، أرسل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه نسخة من هذه النسخ بعد أن كتبت هذه النسخ من الصحف البكرية الصديقية المنقولة من القطعة النبوية، أرسل مصحفا إلى الكوفة، مصحف إلى البصرة، مصحف إلى الشام، مصحف إلى مكة، مصحف إلى المدينة التي هو فيها بسموه المصحف المدني العام يعني للأمة، ومصحف إلى البحرين، والبحرين في زمن النبوة تعني الساحل الشرقي للجزيرة العربية، ومصحف إلى اليمن، سبع مصاحف، وأبقى مصحفا في المدينة اسمه المصحف المدني الخاص. المصحف المدني الخاص هو الذي كان عنده رضي الله عنه باعتباره أمير المؤمنين، وهو الذي كان يقرأ فيه لما حدثت الفتنة، نسأل الله العافية لنا ولكم، ودخلوا فقتلوه رضي الله عنه وسال دمه رضي الله عنه على هذا المصحف. هذا المصحف المدني الخاص الذي كان عند سيدنا عثمان، ظهر من علماء الأمة عالم جليل له وزنه الكبير في علم التجويد والقراءات واللغة وغريب القرآن، اسمه أبو عبيد القاسم ابن سلام. أبو عبيد القاسم ابن سلام إمام، وأي إمام؟ هذا الإمام له فضائل كثيرة ليس هذا مجال ذكرها، وترك لنا تراثا خيرا جزاه الله عنا خيرا، وهو من أول من جمع القراءات في كتاب، لكن للأسف الكتاب الذي ألفه لم يصل إلينا. الشاهد أن أبا عبيد يقول إن بعض الأصحاب بعض الأمراء أصحاب الخزائن أخرجوا له المصحف المدني الخاص وأروه إياه، ورأى فيه أثر الدم، أثر دم سيدنا عثمان رضي الله عنه، وتتبع فيه بعض الكلمات كيف كتبت، فذكر عدة كلمات، من جملة تلك الكلمات أول سورة صاد قوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص. لا تحين هذا أسلوب تستعمله العربي، معنى ليس هذا الوقت وقت الفرار أو وقت الفاء الذي يفيد صاحبه، ولا تحين مناص. فهذا التعبير لا تحين، كلمة لا تحين في المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار مكتوبة لات التاء لوحدها، وحين مكتوبة لوحدها، كما مر معنا منذ قليل ما لي هذا، كيف أن اللام كتبت مفصولة عن كلمة هذا. أيضا في المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار كتبت ولات التاء لوحدها ثم حين، لكن في المصحف الذي أبقاه عثمان رضي الله عنه لنفسه في المدينة مكتوبة ولا تحين، التاء موصولة بكلمة حين. هكذا رأى أبو عبيد رحمه الله في المصحف المدني الخاص، وذكر مواضع أخرى قال رأيت في المصحف العثماني الخاص كذا وكذا وكذا من حيث القطع والوصل والإثبات والحذف من الحروف التي هي حروف علة، ألفات أو واوات أو ياءات إلى آخره، وهذا مدون معروف. فأبو عبيد قال بأنه رأى في هذا المصحف التاء موصولة بحين. جاء من هذا أبو عبيد توفي رحمه الله 224 هجرية، 224 هجرية يعني في مطلع القرن الثالث الهجري. جاء الإمام أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد الداني رحمه الله من كبار علماء التجويد والقراءات، وله أفضال كبيرة رضي الله عنه ليس هذا وقت ذكرها، المتوفى سنة 444 يعني بعد أبي عبيد ب220 سنة. قال ذكر كلام أبو عبيد، أن يقول أبو عبيد أنه رأى التاء موصولة بحين، يقول لكننا لم نجد ذلك في شيء من مصاحف الأمصار، لم نجد ذلك في شيء من مصاحف الأمصار. طيب كل واحد روى ما رأى، أنت يا سيدنا الداني يا أبا عمرو الداني رحمك الله تقول بأن مصاحف الأمصار كتبت التاء مفصولة عن حين وعلى العين والرأس، أنت رويت ما رأيت، وأبو عبيد رحمه الله ثقة روى ما رأى في المصحف المدني الخاص أن التاء موصولة بحين. وحتى إلى الآن أيها الإخوة، نحن هنا في السعودية يعني في خاصة مناطق الحجاز التي أنا أعيش فيها، الناس تقول دحين بمعنى هذا الوقت، فممكن هذه دحين الدال أصلها تاء التي هي تحين، يقولون هذا تحين في الماضي، يعني يقولون هذا تحين يعني بمعنى في هذا الوقت، لكن التاء رخوة مهموسة، عفوا لا أقول رخوة، مهموسة والدال مجهورة أقوى منها، فمع مرور الزمن كأن الناس قلبوا التاء المهموسة إلى دال مجهورة فيقولون دحين بمعنى هذا الوقت دحين، فكأن كلمة تحين هي مستعملة في زمن النبوة لكنها بالتاء. الخلاصة أبو عبيد روى ما رأى في المصحف المدني الخاص، وأبو عمرو عثمان بن سعيد الداني نقل عن المصاحف العثمانية التي أرسلت إلى الأمصار أن التاء مفصولة عن حين، فكل روى ما رأى. جاء إمامنا الشاطبي رحمه الله ورضي الله عنه فنظم كتاب المقنع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني في رسم المصاحف، وسمى منظومته عقيلة أتراب القصائد، يقول فيها أبو عبيد ولا تحين واصله الإمام. أبو عبيد يعني قال، طبعا الشعر إخواننا فيه اختصار كثير لابد أن ننتبه إلى الاختصارات، أبو عبيد يعني يقول ولا تحين واصله الإمام، يعني ولا تحين مكتوبة موصولة في المصحف الإمام، يعني الإمام الخاص الذي كان عند عثمان رضي الله عنه، أبو عبيد ولا تحين واصله الإمام والكل فيه أعظم النكرة. يعني يفهم من كلمة الكل فيه أعظم النكرة كأن الناس أنكروا على أبي عبيد هذا، يا أخي لماذا تنكرون عليه؟ هو رأى روى ما رأى، وأنتم رويتم عن مصاحف أخرى ليس عن نفس المصحف، لو كان الكلام عن المصحف ذاته لكم أن تقولوا أنه هذا ليس كذلك وبلغة قوية، لكن أنتم هو يتحدث عن مصحف وأنتم تتحدثون عن مصاحف أخرى، نعم كلها تعود عثمانية، فكلكم ثقات وعلى العين والرأس. يعني كلمة أعظم النكرة الحقيقة ما كان لها داعي. فجاء إمامنا الجزري رحمه الله وكأنه تابع الشاطبي في هذه القضية في البيت فقال وما لي هذا والذين هؤلاء، ثم قال تحين في الإمام صل ووهلا، كأنه يقول ضعف هذا الكلام أو هذا النقل. يعني أظن أن هذا ذكره الجزري في بدايات يعني شبابه، لأنه في النشر رحمه الله انتصر لأبي عبيد، كتاب النشر في القراءة العشر الذي ألفه لما صار إماما في هذا الفن، انتصر لأبي عبيد القاسم بن سلام وبين إمامته وعظيم قدره، وبين الجزري أنه هو رأى هذا المصحف أيضا في المدرسة الفاضلية في القاهرة، يقول وأنا رأيتها تحين التاء موصولة بحين. إذن بعد أبي عبيد القاسم ابن سلام ب600 عام جاء إمامنا الجزري يقول أنا رأيتها كذلك في المصحف الذي يقال له الإمام في القاهرة في المدرسة الفاضلية. مو بس كده قال وتتبعت فيه ما ذكره أبو عبيد. قلت لكم أبو عبيد روى عن هذا المصحف أشياء كثيرة من المقطوع والموصول والمثبت والمحذوف من حروف العلة. قال وتتبعت فيه ما ذكره أبو عبيد فرأيته كذلك، يعني رأيته كما نص عليه أبو عبيد رحمه الله. فكل أئمتنا ولله الحمد ثقات رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله وجزاهم الله عنا كل خير. ما قلته هذا نراه على اللوحات التعليمية التي أعددناها بهذا الخصوص. نرى على اللوحة في البيت 92 قول إمامنا الجزري وما لي هذا والذين هؤلاء، ثم قال تحين في الإمام صل ووهلا، وذلك في سورة صاد الآية الثالثة فنادوا ولا تحين مناص. نرى على اللوحة وقال الإمام الجزري أو عفوا اللوحة التي هذه روى الداني، أعطني روى الداني اللوحة التي نعم هذه اللوحة روى الداني المتوفى سنة 444 بسنده إلى أبي عبيد القاسم بن سلام، وسلام بتشديد اللام أيها الإخوة، المتوفى سنة 24 و200. قال من القائل الآن؟ أبو عبيد. شو قال؟ في الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه ولا تحين، التاء متصلة بحين، هذا نقله الداني عن أبي عبيد. ثم علق الداني فقال قال الداني ولم نجد ذلك كذلك في شيء من مصاحف أهل الأمصار. فعلقت أنا وقلت أقول لا تعارض بين النقلين، فكل روى ما رأى والله أعلم. فلننتبه إلى هذا الأمر ونأتي إلى اللوحة التي بعدها. وقال الإمام الجزري في النشر عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام وعن كلمة تحين ماذا قال الجزري؟ وهو أي أبو عبيد يعني إمام كبير وحجة في الدين وأحد الأئمة المجتهدين، ثم يقول الجزري مع أني أنا رأيتها أيضا مكتوبة في المصحف الذي يقال له الإمام مصحف عثمان رضي الله عنه ولا مقطوعة والتاء موصولة بحين، ورأيت به أثر الدم وتتبعت فيه ما ذكره أبو عبيد فرأيته كذلك. وهذا المصحف هو اليوم يعني في زمن الجزري قبل 600 عام من عصرنا أيها الإخوة، وهذا المصحف هو اليوم بالمدرسة الفاضلية من القاهرة المحروسة. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة أيها الإخوة، ويعني بينتها وبينت لكم بأن كلمة وهلة الحقيقة ما كان لها داعي لأنها كأنها فيها إضعاف لكلام أبي عبيد، كيف وهو الثقة الكبير، كيف وقد جاء الجزري بعده بستمائة عام فاطلع على المصحف نفسه وروى لنا أنه رأى هو أيضا ما رآه أبو عبيد قبله بستة قرون. ثم إن هذا المصحف كما تعلمون عدت عليه عواد الزمن من حيث يعني التلف والحريق إلى آخره، ليس في عصرنا هذا ولا مصحف من المصاحف العثمانية كما ذكر ذلك كبار العلماء منهم الدكتور صلاح الدين المنجد رحمه الله الذي كان مدير معهد المخطوطات العربية في القاهرة التابع لجامعة الدول العربية. ننتقل إلى البيت 93 من المنظومة الجزرية وهو ما نراه على اللوحة قول إمامنا الجزري وهو البيت الأخير في باب المقطوع والموصول. قال رحمه الله ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي. نعيد البيت ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي. هذا البيت ذكر فيه إمامنا الجزري عدة قضايا. القضية الأولى هي التي نراها في الشطر الأول من البيت وهو كلمتان في سورة المطففين في الآية الثالثة منها، وسورة المطففين في جزء عما قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يبين إمامنا الجزري في هذا البيت أن كلمة كالوهم كلمة واحدة، كالوهم، وأن كلمة وزنوهم كلمة واحدة، وزنوهم، وليس وزنوا هم يخسرون، ليست هم يخسرون مبتدأ خبر، وإنما وزنوهم بوزن فعلوهم، الضمير متصل بالفعل. قال الجزري في النشر: لو كانت مفصولة، لو كان وزنوا لوحدها وهم لوحدها لوضعوا في وزنوا ألف التفريق كما هو معروف في واوي الجماعة، وكما نجدها في المصحف الشريف في كلمة قالوا مثلا، قالوا ليس نجد بعد الواوي ألفا يسميها العلماء ألف التفريق، ولا تنطق هذه الواو، تكتب ولا تنطق، لا ينطقها أحد، ما في أحد يقول قالوا مثلا، كل الناس تقول قالوا، مع أنهم يكتبون ألفا بعد واوي الجماعة ليبينوا بأن هذه الواو واو جماعة وليست من أصل الفعل. فلو كانت وزنوا كلمة وهم كلمة لوضعوا في آخر وزنوا ألف التفريق، فلما كانت وزنوهم هذا من حيث الكتابة، ومن حيث النقل وزنوهم كالوهم هما كلمة واحدة، فلا تفصل نطقا، يعني ليس لقارئ أن يقول وزنوهم يخسرون، ليس لأحد أن يفعل ذلك، لابد أن يقول وزنوهم بوزن فعلوهم. قال رحمه الله الإمام الجزري: ووزنوهم وكالوهم صلي. طبعا وزنوهم هذا من لغة العرب، صلة ميم الجمع، بعض القبائل العربية كانت تفعله، وعليه جاءت قراءة رواية قالون عن نافع، وقراءة عبد الله بن كثير المكي، وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني، كلهم يرون ميمات الجمع موصولة هكذا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابن كثير وأبو جعفر يرويانها قولا واحدا، وقالون رحمه الله عن نافع يرويها بالصلة وبالإسكان، له الصلة وله الإسكان، وكلاهما لغة صحيحة من لغة العرب. فقال الجزري: ووزنوهم، فأتى بهذه الكلمة على قراءة الصلة، ثم قال طبعا من أجل الوزن، من أجل الوزن الشعري، ثم قال: وكالوهم صلي. صلي أصلها صل فعل الأمر، وكسرت اللام وأشبعت كسرتها من أجل أيضا الضرورة الشعرية. ثم في الشطر الثانية نبه إمامنا الجزري على ثلاثة قضايا. هناك عندنا أيها الإخوة في اللغة العربية لام التعريف، نقول المسجد، الكتاب، مثلا القمر، الشمس إلى آخره، هذه لام التعريف التي نقول عنها ال باعتبار أن قبلها همزة الوصل المفتوحة ال، لم تأتي في القرآن العظيم مفصولة عما بعدها أبدا، في كل الكلمات القرآنية لام التعريف موصولة بما بعدها، إذن ما في لام تعريف مفصولة، ما في، كلها موصولة، هذا أمر. الأمر الثاني: يا التي للنداء، في طبعا عندنا من أدوات النداء في اللغة العربية يا، نقول يا فلان، كل يا للنداء في القرآن العظيم لم تكتب ألفها كلها على الإطلاق، يا موسى كتبت يا موسى، يا عيسى كتبت يا عيسى، يا آدم كتبت يا آدم، من حيث الكتابة، لكن علماؤنا زادوا ألفا خنجرية صغيرة ليبينوا أن هناك ألفا منطوقة، أي أن هناك ألف منطوقة. سأتابع الكلام في هذه الحروف الثلاثة بعد الفاصل، فانتظرونا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. بعد الفاصل كنا نتكلم قبله عن الشطرة الأخيرة من باب المقطوع والموصول التي يقول فيها إمامنا الجزري: كذا من ال ويا وها لا تفصلي، كذا من ال، وقلنا بأن قوله من ال أصلها من ال، من حرف جر، وال هي لام التعريف، بين لنا بأن هذا لام التعريف غير مفصولة في كل القرآن، يعني موصولة. الأمر الثاني أن يا النداء في كل القرآن أيضا موصولة بما بعدها، قلت لكم يا موسى يا عيسى يا آدم يا أيها الذين آمنوا، كلها كتبت يا النداء موصولة بما بعدها، فلا تفصل عنها لفظا، يعني لا يصح أن أتي إلى يا موسى فأقول يا، لا يصح، بل أقول يا موسى، من حيث اللغة يصح، لكن في القرآن لا يصح. لما؟ لأنها كتبت موصولة والقراء متبعون لرسم المصحف الشريف. الأداة الثالثة هي ها التي للتنبيه. العرب تستخدم أداة لتنبيه المخاطب وهي ها ألف. إلى الآن في السعودية يقولون ها، يقول له ها إيش قلت، يعني بمعنى ماذا، شو رأيك بالموضوع، فينبهونه بكلمة ها. إلى الآن هذه الأداة مستعملة وهي من زمن القديم موجودة، وهي في كلمة هذا وكلمة هؤلاء، فإن هذا أصلها ها ذا، هؤلاء أصلها ها أولاء، وهكذا أيضا ها ذاني، كل التي ها التي تجدونها هؤلاء هاتين، فإن الها التي في أولها للتنبيه. هذه الها عبارة عن ها ألف لم تكتب مفصولة، يعني الألف تبعها لم تكتب، وإنما كتبت الهاء موصولة بالكلمة التي بعدها. حتى نحن في الإملاء الحديث لما نكتب هذا نكتب هذا، نكتب ها ذا ها موصولة بذا، ولا نكتب هذا بألف ممدودة. إلى الآن نكتبها هذا، مع أننا كلنا ننطقها هذا، ومن قطأها هذا فقد أخطأ، لا يصح هذا، لابد أن يقول هذا، هؤلاء، هذين، هاتين، إلى آخره من النطق. أما الخط فلا تكتب ألفها. هذا معنى قول الجزري وها لا تفصلي، يعني لا تفصلها التي للتنبيه عما بعدها من كلام. نرى هذا المقطع في اللوحة الأخيرة من البيت 93، نرى على اللوحة كذا من ال، انظر إلى الأمثلة، المؤمنون، دائما الألف واللام موصولة بما بعدها، السماء أيضا موصولة، ثم قال رحمه الله ويا، يعني يا النداء التي شرحتها لكم منذ قليل، انظروا إلى يا أيها كيف كتبت، يا مكتوبة يا أيها، فلذلك علماؤنا زادوا ألفا خنجرية حتى ينبه القارئ بأن هنا ألفا لا بد من نطقها، وإن هي لم تكن موجودة في الخط، لأن العرب كما أسلفت مرات وكرات لا تجمع في الخط بين ألفين اختصارا، اختصارا. يا أيها، يا موسى أيضا كما ترون كتبت يا موسى، ولا بد من نطق الألف، لذلك علماؤنا زادوها ألفا صغيرة يسميها الخطاطون الألف الخنجرية. ثم قال رحمه الله وها لا تفصلي، يعني ها التي هي للتنبيه في كلمتي، في نحو كلمتي هذا، في نحو كلمتي هؤلاء، لا يصح فصلها عما بعدها لا في الخط ولا في النطق. بقول الجزري كذا من ال ويا وها لا تفصلي، نأتي إلى نهاية هذا الباب، باب المقطوع والموصول لتعلقه بالوقف، لذلك زاده إمامنا الجزري على منظومته وأتى به من باب المقطوع، من علم رسم المصاحف، وبقي باب آخر أيضا أتى به من علم رسم المصاحف لتعلقه بالوقف، وهو باب ما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث، نشرع فيه بحول الله وقوته في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. الآن ننتقل إلى بعض الفيديوهات التي أرسلها بعض إخواننا ليسمعون تلاوتهم، من جملة ذلك ما أرسله أخونا محمد من إيطاليا. بالله من الشيطان الرجيم، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بارك الله فيك أخي محمد. طبعا أخونا محمد كان يقرأ برواية ورش عن نافع وقراءتك جيدة بارك الله فيك, يعني ما عندي ملاحظات قوية فيها. انتبه إلى بعض الضوابط بالنسبة للمدود وبالنسبة إلى المد البدل والذين آمنوا بالله ورسوله, وكذلك تقليل ذوات الياء في مثل وما الحياة الدنيا إلا, لابد من تقليل الألف إن وسطت البدل. بارك الله فيك أخي محمد. معنا هذا الفيديو من أختنا أم يوسف من فرنسا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. بارك الله فيك أختنا أم يوسف من فرنسا. يعني قراءتك جيدة لكن تسرعين شوي, يا ريت تبطئ القراءة شوي. الشيطاني, الطاء مفخمة, الله يبارك فيك يا أختي, لا تقولي الشيطاني, الشيطاني هذه صارت تاء وهي طاء. أعوذ بالله من الشيطاني طاني الرجيم وليس تاني. ومن يبتغي فلن يقبل منه, هذا الإدغام مر معنا أنه إدغام بغنة. لما نقول ومن ننطق صوتين في آن واحد, ياء من الفم ننطق ياء من الفم وننطق غنة من الخيشوم, فيخرج الصوتان مع بعضهما, يبدأان مع بعض وينتهيان مع بعض. ومن لما نقول يا هذه الآن يا ثانية يا فعل يبتغي فتكون من غير غنة. فلن يقبل, لما نقول يقبل الياء ليس فيها غنة, لكن فلن لابد. أما إذا قلنا يا أختي ومي فلي نكون هنا قد نطقنا ياء من غير غنة فأتينا بجزء من المطلوب وهو ياء فموية لابد أن يكون معها غنة خيشومية, فانتبهي إلى ذلك بارك الله فيك. وعلى سبيل الإجمال تلاوتك جيدة أختنا أم يوسف من فرنسا. نأخذ هذا الفيديو من أخينا محمد صلاح من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. ما شاء الله حولك أخي محمد صلاح من مصر، أنا سعيد جدا بسماع هذه التلاوة. ما شاء الله، يعني استجمعت الصفات الحقيقة. منذ أن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عرفت بأني أمام إنسان متقن من نطقك لحروف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خاصة الراء المفخمة في الرجيم والجيم الصحيحة التي ليست مشوبة بحرف آخر. تلاوتك رائعة، صوتك ندي، هادئ في القراءة، حروفك صحيحة، أحكامك صحيحة، الله يرضى عليك ويسعدك. لكن انتبه إلى أشياء، منها حبيبنا الصاد في التلاوة لا تستعمل معها الشفتين. أنا أعلم بأنه قد يكون بعض من يعلم القرآن يفعل هذا، بل ويأمر به، يقول أص أص هكذا، يزم شفتيه عند حرف الصاد، مع أن هذا مع أن الشفتين لا دخل لهما البتة في حرف الصاد. الصاد هكذا أص صا صو صي، وليس أص صا صو صي. لو كانت الصاد من الشفتين أص هكذا، لو كانت كذلك لنبه عليها أئمتنا، ولا كتاب تجويد يتكلم عن استعمال الشفتين في حرف الصاد. هذا خطأ منتشر ومنتشر بكثرة للأسف، فلنتساعد جميعا على تنبيه إخواننا أن هذا صوت دخيل على التلاوة. استعمال الشفتين في نطق حرف الصاد أمر دخيل على التلاوة، فلننصح إخواننا علهم يتركونه ويعودوا إلى الصاد الفصيحة التي هي كالسين وكالزاي من حيث المخرج، أص صا صو صي. كذلك أخي محمد، عندك حرف لما تقول من قبل فخم الغنة من قبل، لأن ما بعدها قاف مفخمة. وأنزل زا، لما تقول زا اضغط على الزاي، زا زو زي. لو أنك تسمع التسجيل الذي أرسلته إلينا ستجد بأن حرف الزاي كان عندك ضعيف جدا. وأنزى أنزى زلزلت الأرض عزيز حكيم، كل تزرعون، كل الزايات لما تنطقها انطقها بقوة. رزقا لما تقول رزقا اكسر الراء كسرا كاملا، ولا تقول ري، اسمعني يا أخي، ري ري، هل لاحظت الفرق؟ رزقا ري، ولا تقول رزقا ري، هذه إمالة وليست كسرة، والباقي كان ممتاز بكل المعايير. أخي محمد صلاح من مصر سعيد بسماع تلاوتك. من معنا سيدي على الخط؟ السيد مهدي من تونس، تفضل أخي مهدي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل شيخ. بارك الله فيك على البرنامج، هذا برنامج رائع جدا. هذا فضل الله، كنت من تتبع فيه من أول حلقة إلى اليوم إن شاء الله. الله يزيك الخير، جزاك الله خير. شكرا لك، الله يسلمك، تفضل أخي مهدي. سأقرأ لك على رواية قالون. أهلا وسهلا برواية قالون، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده فخم الصاد وعده أخي مهدي فخم الصاد ص ولقد ص ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولقد صرفكم الله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أخي مهدي كافي كافي حبيبي، بدي في أول التلاوة إن تطيعوا تطيع رقق التاء وفخم الطاء يا أيها الذي أول الصفحة يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا تفضل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا الناصرين إيتي بالغنة وهو خير الناصرين. بارك الله فيك، والباقي كان ممتاز أخي مهدي، جزاك الله خير، تلاوتك جيدة وواضح أنك يعني قد درست الأحكام، أسأل الله لك التوفيق، لكن انتبه إلى بعض هذه الأشياء التي نبهتك عليها. معنا من الأردن، من معنا؟ أمة الله. أهلا أخت أمة الله، تفضلي. أكمل ولا أبدأ؟ لا، من أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ما شاء الله، بارك الله فيك أختي أمة الله، ما عندي ملاحظات أبدا على تلاوتك، تلاوتك ممتازة جدا، توزيع الأزمنة على الحروف رائع جدا، منضبط تمام الانضباط. هل أنت حافظة القرآن كله يا أختي؟ مش غير ثابت. طيب حاولي تثبتي، هل أنت مجازة من أحد نظرا؟ نعم. أنا أعرف في الأردن منتشر الإجازات النظر، هل أنت مجازة؟ نعم. طب أنا أذنت لك أن تعلمي، أذنت لك أن تعلمي، قولي أجازني الخادم للقرآن الكريم أيمن بأن أعلم، ليس إجازة في القرآن وإنما إجازة في التعليم، فأنت بهذه التلاوة الرائعة أهل للتعليم، بارك الله فيك، ويا ليتك تثبت القرآن حتى تكون الإجازة كالإجازات المعهودة في عهد أسلافنا ومشايخنا إلى الوراء إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم. نأخذ فاصلا وبعد الفاصل نعود لتلقي المزيد من الاتصال، من أحب منكم أن يعرض تلاوته فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. معنا على الخط أختنا أم يونس من الجزائر، تفضلي. نعم تفضلي أم يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا نعم لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحانه وتعالى. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الله. هو الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بارك الله فيك يا أختنا أم يونس، ما شاء الله تلاوتك ممتازة ويعني ما عندي ملاحظات عليها ومنضبطة برواية ورش. تقرأين بقصر البدل يا أم يونس؟ نعم نقرأ بقصر البدل. تقول له الأسماء الحسنى بالفتح ما في نعم بالفتح. نعم جزاك الله. وأنت واضح أنك متقنة وأنك درست الأحكام وتلاوتك فيها خشوع، زادك الله توفيقا يا أختنا أم يونس من الجزائر، حياك الله وبياك. معنا اتصال من أخينا أحمد من السعودية. السلام عليكم. حياك الله أستاذ أحمد. الله يسلمك. نقرأ يا شيخ؟ تفضل سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا. فرق التاء عن الطاء يا أخي أحمد. تو طي، رقق التاء وفخم الطاء. تو طي. إن تطيعوا. أيوة هكذا. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. بارك الله فيك أخي أحمد، ما شاء الله تلاوتك جيدة، لكن انتبه أخي إلى ما نبهتك له من تفخيم المفخم والترقيق المرقق، وخاصة إذا تجاور الحرفان، والباقي كان جيد. بارك الله فيك أخي الكريم. معنا الاتصال من الأخ سعد من العراق. حبيبي السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخي. الشافي. الله يحييك، أهلا وسهلا، تفضل. يا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سبحانه وتعالى. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم. وضح الحروف أخي سعد. وضح الحروف. منكم من يريد الدنيا. منكم من يريد الدنيا. لا لا لا، بالإدغام. من يريد الدنيا. يريد الدو. نعم. منكم من يريد الدو. منكم من. أنت تأتي بعجب يا سيد سعد. أنت تأتي بأصوات لا أفهمها، قلدني تماما. منكم من يريد الدنيا. منكم من يريد الدنيا هكذا، ومنكم من يريد الآخرة. ومنكم من يريد الآخرة. نعم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ليبتليكم. افتح الياء. افتح الياء. ليبتليكم. نعم. ولقد عفا عنكم. تمام. والله ذو فضل على المؤمنين. بارك الله فيك أخي سعد، جيد تلاوتك، لكن بحاجة أن تركز حتى لا يفلت منك صوت من الأصوات. والدنيا اللام هذه شمسية لا تلفظ، الدنيا. شكرا أخي سعد. معنا أختنا أم عبودي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ممكن أقرأ؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم سكن الدال أختي يدعو والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون بارك الله فيك أختي معبودي ما شاء الله تلاوتك جيدة لكن انتبهي إلى ما نبهتك إليه من تسكين الدال وفي يدعوكم والباقي كان جيد بارك الله فيك معنى أم أحمد من أين؟ من إيرلندا أختنا أم أحمد من إيرلندا تفضلي أم أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على الصوت عم يقطع يا أختي أم أحمد الصوت يقطع هل تتصلين من جوال؟ نعم تكلمي بسرعة تفضلي يردوكم على أعقابكم فتعرفوا الخاسرين أختي أم أحمد لا أستطيع أن أحكم على تلاوتك لأن الصوت عندي مشوش يا ريت تعاود الاتصال إما في هذه الحلقة أو إذا ضاق الوقت في الحلقة القادمة معنا أختنا هدى من سوريا تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يمكن أقرأ تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أختي الرجي وليس دادو دي لا تأتي بها قريبة من الدال مرة ثانية الرجيم أيوة بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا رقق التاء وفخم الطاء تطيع إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين بارك الله فيك أخت هدى من سوريا جيدة تلاوتك الله يسلمك لكن واضح بأن نفسك قصير حاولي قبل أن تبدأي مقطع من المقاطع في القراءة أن تملأي صدرك بالهواء ثم تقرأي فإن هذا يعينك على أن تصلي إلى نهاية المقطع بالراحة من معنا من عمان؟ أم مصطفى من عمان السلام عليكم وعليكم السلام الوقت ضيق معنا يا أم مصطفى اقرأي على طول تفضلي يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أختي أم مصطفى ودي أسمع منك أكثر لكن انتهى وقت الحلقة. ما سمعته منك جيد، ما سمعته جيد، يا ليتك تتصلي في حلقة قادمة في السبت القادم. والذي سمعته منك جيد بارك الله فيك، وبتلاوة أختنا أم مصطفى نأتي إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.